طيب ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في شرح الأخبار سهل بن عبد الله الدستري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في اليوم 22 من شهر الله المحرم للعام 38 و300 والألف. قال الحافظ الإمام اللالئي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حرسة النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال لا يترك الجماعة ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن أهل الحرمة بالسيف، ولا يكذب، ولا يشك في الإيمان، ولا يناري في الدين، ولا يترك الصلاة على من أهل القبلة بالدم، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل والد جار أو عدل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد وصلنا إلى الخصلة السابعة أم السادسة؟ السادسة، هي قوله: ولا يماري في الدين. المراء في الدين كبيرة من الكبائر، خاصة إذا اقترن بالخصومة المبنية على البدعة والهوى. والنهي عن المراء في الدين صار أصلا يدعى إليه في كتب المعتقد. ومن أجل هذا أورده سهل التستري في خصال السنة. فلم يأتي سهل ببدع من القول، بل هو متابع في ذلك لأئمة السنة قاطبة. فقد أفرد أئمة السنة في كتب المعتقد في كل كتاب بابا في النهي عن المراء والخصومات في الدين. لما أن تجد كتابا من كتب المعتقد يخلو من هذا الباب. فالأجري رحمه الله في الشريعة صنع بابا بعنوان: ذم الجدال والخصومات في الدين. وابن بطة في الإبانة الكبرى، الأجري أولا في الشريعة أورد بابا ذم الجدال والخصومات في الدين. وابن بطة في الإبانة الكبرى قال: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. من هم هؤلاء؟ الممارون، الذين يمارون في الدين. فالمراء في الدين يترتب عليه فساد القلب وضياع الإيمان الكامل، أي ينقص الإيمان حتى يكاد أن يضيع بسبب المراء. وأيضا في الإبانة الكبرى باب ذم المراء، ذم المراء والخصومات في الدين. و في كتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي باب ذم الجدال والتغليظ، والتغليظ فيه وذكر شؤمه. باب ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه. فالجدال المبني على اللدد والخصومة شؤم على صاحبه. نعم. ثم أردف أبو إسماعيل بابا آخر بعنوان فضل ترك المراء، وإن كان المماري محقا، يعني حتى لو كان محقا. نعم. ثم أردفه بباب ثالث تغليظ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجدال في القرآن وتحذير، نعم، وتحذيره أهله. نعم. والأجري لما عقد هذا الباب الذي أشرنا إليه، باب ذم الجدال والخصومات في الدين، قال فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، صار له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله، قيل له هذا الذي نهينا عنه هو الذي حذرناه، نعم، هو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. نعم. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته، نعم، مسألة مسترشد، نعم، إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان، نعم، بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كرهه العلماء، فهذا الذي كره العلماء. فلا تناظره، ومحضره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال قائل فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، لو قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. طبعا هذا إذا جاءوك يريدون المناظرة المباشرة، أما الرد عليهم سواء في مجالس العلم أو في مؤلفات مخصوصة للرد على أهل الباطل هذا أمر آخر، أقرب ما يكون من ذلك ما يحدث في القنوات الفضائية الآن. هذا الذي كره السلف، يأتي الرجل يظن أنه عنده القدرة عليه على أن يبطل شبهات الخصوم سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو من تبليغ الدعوة أو من الجماعات التكفيرية التابعة للإخوان أو من العلمانيين سواء الليبراليين أو الاشتراكيين إلى آخره، فإذ به يجلس أمامه يماريه، وإذ بالباطل يعلو والحق يضعف. هذا سمعناه ورأيناه، فصدق السلف. نعم. صدق السلف صرح لما نهوا عن المراء بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تماري أحدا في دينك فإنه يضعف دينك. نعم. قال الأجري نعم سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. نعم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، انتهى كلام الأجري رحمه الله. وقد كنت عقدت فصلا طويلا في كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، والذي طبع منذ سنوات، نعم، يعني أنا طبع الطبعة الأولى منذ حوالي ما يقرب من 9 سنوات، وأنا منذ سنوات وأنا أجهز لطبعة ثانية، يعني قد تكون ضعف الطبعة الأولى، زدت فيها أبوابا ومسائل لا توجد في الطبعة الأولى. وهذا الكتاب لما نشر يعني كان بفضل الله عز وجل ومنته سببا في توجيه نظر الشباب في عدد من البلاد إلى خطورة هذه المسألة، حيث يعني تناولتها من جهة الأصول وأتيت بالأحاديث والآثار التي من خلالها يعالج هذا الداء، وأفردت فصلا أو بابا في هذه الطبعة فيما يتعلق بالمراء والجدال، الجدال في الدين، لأنه قرين التعصب، العصبية قرينة الجدال في الدين والمراء. فذكرت هذا في السمة الرابعة، في السمة الرابعة للمتعصبين، حيث ذكرت عددا من سمات المتعصبين، منها هذه السمة الرابعة والتي سميتها أو كانت بعنوان أوتوا الجدل بالباطل مع الفجور واللدد في الخصومة مع مخالفهم. هذه سمة رئيسة من سمات المتعصبين، ويصدق عليهم كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هذا موجود ولا يعني نقول إلا إنه يعني نادر الوقوع، للأسف تجد عشرات الحالات وقعوا في هذا الفخ من الشيطان، خاصة على شبكات الإنترنت. ومن أجل هذا كتبت مقالي الأخير الذي كان من عدة أشهر بعنوان رويبضة الإنترنت، والذي من خلاله حذرتهم من هذا الداء العضال أيضا، والذي كان سببا أيضا بفضل الله في تنبيه وإيقاظ عشرات الشباب الذين أغرقوا أو كادوا أن يغرقوا في هذه الشبكات بسبب هذا الداء، ويضيع دينهم هم يظنون أنهم يحسنون صنعا، والبعض الآخر فضح أمرهم وظهر جهلهم وتعلمهم. فتجدوا صفحات الإنترنت أما ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي كلها قامت على هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه السلف، المراء في الدين، ليلا ونهارا ما عندهم إلا هذا المراء والخصومات في الدين. ومن ثم ضلوا ولم ينفعوا الأمة، هؤلاء لا ينفعون الأمة ولا ينفعون أنفسهم ولا أهليهم إلا أن يشاء الله، فصاروا عبئا على الدعوة السلفية. وللأسف بعضهم يتظاهر أنه وقد يكون سلفيا بالفعل، أي أنه يظهر الانتماء للسلف الصالح، ولكنه ضل بسبب هذا الداء، داء المراء في الدين والخصومات. ولذلك من كان قد ابتلي بهذا الداء فأنصحه بقراءة كتاب هذا التعصب للشيوخ، وبقراءة البحث الذي سميته برويبضة الإنترنت. ومما نعم يتعلق بهذا الحديث، الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. نعم. ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدل بالباطل سمة من سمات المشركين والكفار، وشبههم في أهل الأهواء خاصة الخوارج، تجد التكفيريين لما غلاة التكفير، تجد غلاة التكفير الذين هم الخوارج خاصة في زماننا من أشد الناس لددا في الخصومة والمراء. وفي الغالب يجادلون على جهل وعلى سفاهة، فهم السفهاء الأحلام، يعني خصومتهم تكون مبنية على سفاهة. وانظروا إلى ردود أئمة الإسلام على أهل الأهواء خاصة الخوارج ومن شابههم من المعتزلة وفرق أهل الكلام طوال أو عبر هذه القرون، تجدون أن الشبهات التي أتوا بها سفيها، يعني مبنية على سفاهة، ولكنها ضل بها فئام من الناس. والله عز وجل من سنته الكونية أنه يرسل الحق فيدمغ الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد، يقذف بالحق سبحانه على الباطل فيدمغه، فلا تجد له أثرا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكمة كلمة جليلة وعظيمة من ابن رجب، عليكم أن تحفظوها في بيان خطورة هذا الداء. قال: فإذا كان الرجل ذا قدرة من عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، نعم، ويوهر الحق، نعم، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهر الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. رأيتم؟ هذا كلام نفيس من الحافظ ابن رجب في بيان خطورة المراء والجدال بالباطل في الدين. وسبحان الله، ترى هذه الخصلة الذميمة التي هي من أخبث خصال النفاق ومن أقبح المحرمات موجودة في كثير من الدعاء على القنوات الفضائية، إنما نقول كلهم جلهم، خاصة الرؤوس المشاهير مثل محمد حسان و يعني من جرى مجراه من الذين يظهرون في أعين الناس أنهم علماء، وهم والله سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. وقال الصنعاني الأمير الصنعاني في سبل السلام في بيان حقيقة المراء، هذا يعد تعريفا لحقيقة المراء، قال: حقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. يعني هؤلاء يأتون يطعنون في كلام عالم من علماء الحق من علماء السنة، الغرض من هذا الطعن هو أن يضعف الحق الذي بهذا الكلام ويظهره في صورة الكلام المختل، ليس له غرض إلا أن يحقر هذا العالم أو أن يضعف الحق الذي معه، وهذا غرض خبيث. لذلك صدق ابن رجب لما قال: هذا من أخبث خصال النفاق، وهذا ظاهر ظهور الشمس في هؤلاء في قنوات الفضائية خاصة في زماننا، وهم رويبضة هذا الزمان وفي الانترنت كذلك، وكلهما فتنة عمت وطمت تصدر فيها الجهال والمتعالمون في كل مكان الآن للأسف. وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح في ذم المراء والجدال في الدين بالباطل، نأخذ يعني نبذة منها. أخرج الفريابي في القدر بسند صحيح عن مهد عن مهدي بن ميمون أنه قال سمعت محمدا يعني محمد بن سيرين وما راه رجل في شيء، فقال له محمد إني أعلم ما تريد، إني قد أعلم ما تريد، وأنا أعلم بالمراء منك، يعني أنا أقدر منك على أن أماريك، ولكن لا أماريك. لماذا قال ابن سيرين هذا؟ لأن المراء في الدين محرم، بل كبيرة ومن خصال النفاق. وكما قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، ومن الكتب النفيسة لابن حبان في بيان طائفة من الأخلاق الحميدة والآداب والسجايا التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والعاقل الذي يحترم دينه. قال المراء أخو الشنآن، كما أن المناقشة أخت العداوة، والمراء قليل نفعه كثير شره، هذا حق رأيناه وشهدناه. نعم. وكما قال ابن الجعد في مسند البغوي، كما في يعني أو أخرج البغوي في مسند ابن الجعد أن ابن الجعد قال أخبرنا شعبة قال الحكم سمعت ابن أبي ليلى يقول نعم لا أماري صاحبي، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه، هذه نتيجة المراء مع صاحبك، إما أن تكذبه إما أن تغضبه. وأخرج هناد في الزهد هذا الأثر بزيادة في أوله قال لا تماري أخاك فإنه لا يأتي بخير، أي هذا المراء. وكذلك أخرج هناد في الزهد عن سليمان بن داود أنه قال لابنه يا بني إياك والمراء فإنه ليست فيه منفعة ويهيج العداوة بين الإخوان. وكم رأينا من أخ بدع أخاه بل كاد أن يكفره بسبب المراء للأسف. كما أيضا أخرج ابن أبي الدنيا في الصمت نعم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا سمعت المراء فأقصر أي توقف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يرى أصحابه يتمارون، لما خرج عن المنبر ورأهم يتمارون في القدر غضب واحمر وجهه كالرمانة، أنه تفقأ الدم من وجهه من غضبه لما رأهم يتجادلون في القدر، فكيف إذا رأى ما يحدث بين شباب اليوم؟ والله كان بعضهم يضرب بعضا بسبب هذا المراء. حدث هذا للأسف من بعض إخواننا في ليبيا وهنا في مصر وفي بعض البلاد الأخرى للأسف. والمصيبة أن يكون هذا بين سلفيين، تعظم المصيبة. وكما قال ميمون بن مهران أيضا: دع المرأة لقلة خيره. هذه عبارة توترت عن السلف، وعبارة توترت عن السلف أن كان يقول المرأة قليل خيره، لا خير فيه، لا يأتي إلا بشر، كأنها تواترت عن أئمة السلف. نعم. كما كان يقول الشافعي فيما أخرجه البيهقي في المدخل: المراء في العلم يقص القلب ويورث الضغائن. نعم. وهذا إسناده حسن. وقال أيضا البيهقي، لا، وقال ابن بطة في الإبانة: حدثنا أبو محمد السكري، حدثنا أبو يعلى المنقري، قال سمعت الأصمعي قال: سمعت أعرابيا، هذه حكمة من أعرابي، يقول: من لاح الرجال وما راهم قلت مرؤته وهانت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. هذه من حكم الأعراب، فكانت لهم أقوال مبنية على الحكمة. ها؟ من لاح الرجال وما راهم قلت مرؤته وهانت كرامته، هذا مصير المماري. فاحذروا من هذا الباب، لأنه من أبواب الشيطان، خاصة على طلبة العلم. قد يجلس أحدهم مع أخيه ساعة في الهاتف يماريه، ولا هو استفاد ولا أفاد. نعم، فاحذروا من هذا الباب. طيب. وكما يعني أنشد الشاعر فيما ذكره أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لنا صاحب مولع بالخلاف، كثير المراء قليل الصواب، أشد لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غرابي. هذا تشبيه بليغ لحال المماري. المولع بالخلاف تجد عنده ولع بالخلاف والمراء، والعياذ بالله. فمثل هذا فر منه فرارك من الأسد. لا تسلم دينك أبدا. كما كان يقول الحسن البصري أيضا: جاءه رجل فقال له: يا أبا سعيد، تعال أماريك. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، وأما أنت فاذهب فالتمس دينك، أي بعيدا عني، لا أماريك أبدا، لا أبيع ديني بثمن بخس. نعم. فعلينا أن نلتزم بهدي السلف هذا. نعم. إن أردنا أن نحفظ ديننا. نعم. وما أروع ما ما أسنده اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن ابن شبرمة أنه كان يقول: إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا: لا، الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة هم لسبيل الحق أعمى وأجهل. إذا قلت هؤلاء المؤمنين جدوا اجتهدوا في العبادة واصبروا على العبادة وعلى طلب العلم، أصروا وقالوا: لا، الخصومة أفضل، أفضل من يجلس يقرأ كتابا يتفقه فيه، أفضل من أن يصلي ركعتين لله في جوف الليل، المراء عنده أفضل. قالوا: لا، الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة هم لسبيل الحق أعمى وأجهله. لسبيل النبي وبدعة، خلافا لسبيل النبي، خلافا لأصحاب النبي، خلافا لأصحاب النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهلوا. وتأمل فيما سوى الشيطان لا تطمخت. نعم. وفيما ذكره الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي الحسن بن منصور الطبري رحمه الله صاحب كتاب شرح أصول الاعتقاد في مقدمته لكتابه في بيان خطورة المماراة، قال كلاما نفيسا يظهر لنا كيف تمكن أهل البدع من هذه الأمة بسبب هذا الداء. يعني كان السبب الرئيسي في تمكن أهل البدع وتغلغلهم في هذه الأمة المراء، كما بين اللكاء هذا في مقدمته مما نسمعه الآن إن شاء الله. اقرأ. نحن نطيل النفس في هذا الأصل لخطورته ولخفاء أمره على كثير من شباب الأمة مما أوقعهم في البدعة أو أوقعهم في الفحشاء. نعم تفضل. قال اللالكائي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فضل القرون الأولى وأن الكلمة لم تزل مجتمعة حتى ظهر القول بالقدر، فتصدى له ابن عمر وغيره من الصحابة ثم قال ثم انضمرت هذه المقالة وانحجر من أظهرها في جحره. يعني طمست هذه المقالة لما جابها ابن عمر رضي الله عنهما ومعه أئمة السلف من الصحابة والتابعين بالعلم والحجة الواضحة، كادت أن تختفي أو اختفت. أكمل. وصار من اعتقدها جليس منزله وخبأ نفسه في استرداد كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب. الله أكبر. نعم. بقوة السلف، قوة السلف علما وحجة. نعم. مع قوة السلطان طبعا في تلك الفترة. خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله فيهم. نعم. وحث العلماء على طلبهم وأمروا المسلمين بمجادلتهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم. نعم. فهذا الهجر الذي تمسك به السلف الصالح مع هؤلاء المبتدعة كانت ثمرته أن ماتت البدعة أو كادت أن تموت، ولم يتمكن هؤلاء أن يرفعوا رؤوسهم. أما تجلس تجادل وتماري هؤلاء على القناة الفضائية فأنت تحيي بدعتهم أكثر، هم يريدون ذلك، إما أن تحيى بدعتهم وتظهر بسبب هذا المراء، أو أقل ما يقال يحدثون التشويش عند العامة فيختلط الحق بالباطل ولا يظهر الحق، وقد يضعف وقد يموت الحق. نعم تفضل. أما كما صنع السلف تموت بدعتهم، وهذا لا يعني عدم الرد، يعني يكون الرد لك بدون مراء، فرق أن تجلس مع المبتدع هذا أو المخاصم تماري أمام العامة مما يفتنهم ويضعف دينك أنت، أو أنك ترد، أن ترد ردا علميا لكن دون أن تخاصمه أن تماريه، إما عن طريق المؤلفات إما عن طريق الوسائل الأخرى لنشر العلم. نعم تفضل. ثم قال وكانت حياتهم أي حياة أهل البدع والخصومات في الدين كوفاة، وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادية، وهذا حين كان الإسلام في مضارة وأمور المسلمين في زيادة. أكمل. ثم ذكر مضي القرون وتغير الأحوال. ثم قال: وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكثر منهم وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسنوا نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيثا. الله الله أكبر. ومن القديم حديثا وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله عليه وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، امتد على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعد الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة. نعم. فكان ظهور أئمة الكلام أصحاب الأهواء مع انخراط بعض من يعني كان ينسب إلى السنة في جملة تمليف الظاهر معهم في هذا الباطل، سببا في انتفاش البدع وفي تفشي هذه البدع في الأمة، خاصة لما تمكن علماء الكلام من الولاء ولاة الأمر، وكانت البداية في زمن المأمون ابن هارون الرشيد ابن الخليفة العباسي هارون الرشيد، فأنجب المأمون والأمين وذكر أو نقل السيوطي في كتاب صون المنطق عن محمد بن طاهر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، عن معذرة عن أبي نصر المقدسي ليس محمد بن نادي نعم عن أبي نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة يا ولد نعم أنه ذكر أن يحيى بن خالد البرمكي وكان وزيرا للهارون الرشيد أنه أول من أدخل كتب الفلاسفة من اليونان والتي كانت مدحورة لا قيمة لها عند أهلها في الرومان في بلاد الروم، أنه أخذ يعني يهادي ملك الروم في تلك الفترة كي يرسل إليه هذه الكتب، كتب أئمة فلاسفة اليونان نحو أرسطو وسقراط ومن على شاكلتهم، فكأن ملك الروم كما تذكر هذه الرواية كان يدرك الشر في هذه الكتب، وقيل أنه كان يخفيها على عامة الناس ويقول لا يعني لا تدخل هذه الكتب في أمة إلا فرقتها، ففرح لما علم أن وزير هارون الرشيد يطلب هذه الكتب وأرسلها إليه، فوضعها يحيى بن خالد البرمكي ودعا إليها الزنادقة الذين بدأوا يظهرون في تلك الفترة وأحيا هذه النعرات. فلما جاء المأمون وهارون الرشيد لم يكن كذلك، هارون الرشيد كان كما ذكر في ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي وفي تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي كان يكره المراء ويقول إنه لا يأتي بخير، هذا قول هارون الرشيد، وكان لا يسمح بظهور هذه النعرات، إنما صنع وزير هذا في غفلة من هارون، إن صح هذا عن البرمكي. وهذا أنا قرأت كتب التاريخ. هيحيى بن خالد البرمكي إما أن يكون هو الذي يحمل وزر دخول هذه البدع التي كانت سببا في الخصومات والمرأة في الدين، وبعدها كانت فتنة خلق القرآن، أو المأمون في رواية أنه هو الذي أدخلها، وسواء هذا أو ذاك، فالمأمون كان ولدا لهارون الرشيد، ولعله استقى هذا من يحيى بن خالد البرمكي وزير له وزير هارون الرشيد. فكانت هذه بداية دخول هذه الأدواء إلى الأمة، ونشط أهل البدع كما بين اللالكائي بسبب هذا المراء وهذه الخصومات التي كانت بسبب دخول كتب هؤلاء الفلاسفة على المسلمين مما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك. السلف ما عرفوا هذه الأشياء، ولا عرفوا أصول علم الكلام، ولا عرفوا المراء في الدين، ولا الخصومات. كل هذا إنما دخل علينا بسبب هؤلاء الفلاسفة. نعم، كفانا الله شر هذه الفتن والبدع. نعم، طيب أصحت اكتفي هذا الكلام في هذا الأصل. من أراد المزيد فليرجع إن شاء الله هذا الكتاب إذا طبع، لما تطبع طبع ثاني طبعا ليس موجودا الآن. طيب، الأصل أو الخصلة الثامنة السابعة: ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب. نعم، هذا مما اتفق عليه أئمة السلف الصالح والفقهاء. وصار علامة من علامات أهل السنة، ولذلك ذكر في كتب المعتقد. كما قال الطحاوي أحمد ابن علي بن سلامة ابن جعفر الطحاوي رحمه الله إمام أهل مصر، وكان حنفيا ولكنه كان على السنة، إلا ما شذ أو إلا ما وقع في عقيدته عقيدة أهل السنة من مسائل قليلة تأثر فيها بالأشاعرة، ولكن الأصل أنه كان على معتقد أهل السنة، ولكن نظرا لغلبة مذهب الأشاعرة في تلك الفترة في مصر كان تأثر شيئا ما ببعض أقوالهم، وقد نقد ذلك العلماء المعاصرون مثال ابن باز والألباني وعبد العزيز بن مانع رحمهم الله، وعلقوا على هذه المواضع وبينوا ما فيها. وقد قمت قديما بتوثيق نص المتن اعتقاد الطحاوي اللي هو اعتقاد أهل السنة على عدد من النسخ الخطية التي حصلت عليه من مكتبة الأزهرية، بخلاف النسخ التي حقق عليه الإمام الألباني رحمه الله والتي كانت في المكتبة الظاهرية في دمشق، فوجدت بعض الفروق والزيادات التي لم يثبتها الشيخ الألباني في نسخته، أنه كان حقق على ثلاث نسخ من الظاهرية فقط، وجدت في النسخ الأزهرية زيادات وفروق أثبتها في نسختي هذه التي طبعتها دار الأثار منذ حوالي 15 عاما تقريبا. الطبعة الأولى كانت لم تكن على المخطوطات، الطبعة الثانية التي كانت بعدها بحوالي 5 سنوات هي التي كانت المخطوطات، وما زالت تطبعها حتى الآن في كتيب صغير، والذي من خلاله أيضا رتبت المتن على أصول واعتقاد على أصول وأركان الإيمان الأركان الستة، حيث إن الطحاوي لم يرتب المتن عليه على نسق مرتب، ذكر المسائل متفرقة كما صنع الإمام أحمد في أصول السنة، ليست مرتبة عليه على نسق يعني يفصل المسائل بعضها عن بعض في أبواب مرتبة. فالشاهد أن هذا المتن يعني أردت أن ينتفع به المسلمون خاصة طلبة العلم، لأنه صار مشهورا ومتداولا، فصار حفظه صعبا بسبب أن مسائله متفرقة، فرتبته ورتبت مسائله على أصول الإيمان الأركان الستة، وسميته بتسهيل الانتفاع بمتن العقيدة التحوية وترتيب بترتيبه على أصول الإيمان بترتيبه على أصول الإيمان والقواعد المنهجية. نعم، وقد يعني راجع معي العمل وشاركني فيه شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله في مسألة الترتيب والتعليق، وعلق الشيخ أيضا على بعض المواضع التي خالف فيها الطحاوي أصول أهل السنة، تجدونه عند دار الآثار المصرية. ففي هذا المتن المشهور ذكر الطحاوي هذا الأصل الذي يعني صار محفوظا عند كافة طلبة العلم، أنه قال لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، واستدرك العلماء عليه هذا الموضع فقالوا لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، لأن هناك من الذنوب ما قد يصل إلى حد الكفر دون استحلال. نعم، نحو الخلاف في مسألة ترك الصلاة، وكذلك بعض الذنوب العملية التي هي كفر أكبر نحو إلقاء المصحف في القاذورات، هذه معصية عملية ولكنها كفر ولا يشترط فيها الاستحلال، إذا علم أن هذا كتاب الله وتعمد أن يلقيه في القاذورات هذا كفر، كفر عملي أكبر يرتد به صاحبه. كذلك إذا سجد للصنم ويعلم أنه صنم وسجد يعني طبعا عامدا مختارا ليس مكرها، هذا كفر أكبر، وإن ولا يقال أنه يشترط أن يستحل هذا، ويدخل هذا مسألة سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذا أيضا قاصدا اللفظ، أما سب الدين ففي تفصيل من جهة اللفظ، العام أغلبهم لا يسبون الإسلام إنما يقصدون أخلاق الشخص كما قال الشيخ ابن عثيمين، أما الذي يسب الإسلام صراحة يقول لعنة الله على دين الإسلام مثلا هذا لفظ صريح، هذا كفر أكبر بلا شك. نعم، أما ينعن دينك المتداول عند العامة هذا أمر أغلب العامة يقعون فيه ولا يقصدون الإسلام. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما كان يقول في فتوى هذان النونان ينعن تؤكد أن المسلم الذي يقول هذا لا يدرك المعنى، فما قال حتى يلعن، وقال ينعن كلمة كذا تدولت على تم تداوله على الألسن ولا يدرك معناها. فلذلك قال الشيخ ابن عثيمين إن أغلب هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة إنما يقولونها عند الغضب طعنا أو لعنا للشخص وليس الدين وليس الإسلام، هم لا يقصدون دين الإسلام. الخلاصة أن الذنوب العملية التي ليست من الكفر الأكبر هذه يشترط فيها الاستحلال حتى يحكم على صاحبها بالكفر وبالتالي تترك الصلاة عليه، أما ترك الصلاة على أصحاب الكبائر من الزنا الذين يشربون الخمر وأصحاب الربا هذا من منهج الخوارج ليس من منهج الرسول، إنما قد يترك العالم الرباني إذا كان مشهورا بين أهل بلده بالصلاح وبالعلم قد يترك الصلاة على صاحب كبيرة أحيانا زجرا وليس تحريما في الصلاة عليه، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحاب الكبائر نحو صاحب الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب دين إلا إذا قام أحد الصحابة بتسديد دينه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوفي دينه لما فتحت عليه الفتوح، كما في حديث أبي قتادة أن جابر بن عبد الله يعني قام بسداد درهمين على أحد الصحابة لما مات وقد مات عليه درهمان فسدد عنه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. وكذلك كان يترك الصلاة على صاحب الغلول في المعركة الذي غل من الغنائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه زجرا وهو صاحب كبيرة وليس كافرا، فلذلك يندب للعلماء أن يتركوا الصلاة أحيانا على بعض أصحاب الفجور والكبائر من باب الزجر وليس من باب تحريم الصلاة عليه. نعم. أما عامة المسلمين يصلون على أهل القبلة ولو كانوا من أصحاب الكبائر. نعم. فلا تترك الصلاة على مسلم ولو كان صاحب كبيرة ومات عليها دون توبة. واضح؟ نعم. ومن هذا ترك الصلاة. فما زال عمل المسلمين على أن يصلى على تارك الصلاة الذي تركها كسلا وإن مات على ذلك. لم يخالف ذلك إلى الحدادية في زماننا والخوارج من قبل. نعم. وهذا بغض النظر عن الاختلاف في مسألة تكفير تارك الصلاة، دي مسألة أخرى. نعم، الذي يعتقد ذلك قد لا يصلي عليه لكن لا يحرم الصلاة عليه لبقية المسلمين، لأنه جرى عمل المسلمين على أن يصلى على تارك الصلاة كسلا وأن يدفن في مقابر المسلمين إذا لم يجحد إيه فرضية الصلاة. طيب، احنا قلنا اخواننا بارك الله فيكم لا تجعلوا الأذان في الجوالات، هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع الأذان في المسجد إعلاما بدخول وقت الصلاة في وقتها، أما هذا الأذان المسجل في المحمول هذا خلاف ما شرع من أجل الأذان. الأذان يكون في المسجد في وقت الصلاة، يقوم المؤذن بالتأذين للإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا الذي شرع من أجل الأذان، لم يشرع كتنبيه ولم يشرع أن يسمع في المحاميل. ها، هذا كله ليس مما شرعه الله، هذا يخرج الأذان عن مشروعيته. واضح؟ فلا تجعلوا الأذان لا كتنبيه ولا لتنبيه وقت الصلاة، لأنه ليس كذلك، هذا في المسجد وليس في المحمول. فهمتم هذه المسألة؟ نعم. بارك الله. طيب، والآن الأذان ولسه ما زال؟ طيب. المسألة التالية المسألة الثامنة، ولا يترك المسح على الكفين. لماذا أدخل السلف أئمة السلف مسألة المسح على الكفين في كتب المعتقد رغم أنها مسألة فقهية؟ لماذا؟ تفضل. لأن الروافض جعلوا هذا ترك المسح على الكفين شعارا وصاروا يمسحون على أرجلهم، فصار شعارا يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، ولولا ذلك ما أدخلوه. ومن ثم ندرك ضلال أبي إسحاق الحويني فيما أنا ذكرته في الحدود الفاصلة في الرد على الحويني، لما أراد أن يلبس على الشباب مسألة حلق اللحية، فكان يقول مدعا: وينبغي علينا إذا صنفنا في المعتقد في هذا الزمان أن نقول من مسائل المعتقد إطلاق اللحية، أن إطلاق اللحية واجب، وأن لبس النقاب يعني مستحب أو مشروع على قول البعض. فقلنا له إن حلق اللحية لم يصل شعارا لفرقة من أهل البدع حتى نجعله كتب المعتقد، وكذلك لبس النقاب هذه مسألة نعم خالف فيها البعض جهلا أو اتباع للهوى من باب المعصية، ليس لم تصل شعارا لأهل البدع حتى نجعلها في كتب المعتقد. وهذا طبعا الحويني بنى هذا على أصل عنده هو مسألة تكفير المصر عليه المعصية، هذه هذا أصل اضطرد عند الحويني، فهو أصل من أصول الإباضية وإن لم يدري الحويني ذلك، ومن أصول فرقة النجدات من الخوارج أتبع نجدة ابن عامر الحروري، فالحويني على هذا المنهج، على منهج الإباضي ونجدة ابن عامر الحروري حتى الآن وما تاب من ذلك، فالرجل نجديا إباضيا خارجيا قطبيا والله ليس سلفيا وليس من أهل الحديث أي من جهة المعتقد، وإن تعلم أصول تخريج الحديث هذا لا يدخل في أهل الحديث. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة المسح على الخفين حينما دخلت في كتب المعتقد لأنها صارت شعارا لأهل السنة ضد الروافض، فهمتم؟ وليس لمجرد المسألة الفقهية. سبحانه تعجب أن أهل البدع في زمننا خاصة أتباع أسامة عبد العظيم وفرقة التبليغ والدعوة يشددون على المسلمين في مسألة المسح على الجوربين حتى صارت شعارا لهم للتبليغ والدعوة والأتباع أسامة عبد العظيم أنهم لا يمسحون أبدا على الجورب، وأجدهم في معرض القراءة للكتاب دائما يوزعون الرسائل الصغيرة التي كتبها أحد أتباعهم ولعل كتبها أسامة عبد العظيم لا أذكر الآن، التي ينقلون هي بعض الأقوال في بعض المذاهب الفقهية التي ترى منع المسح على الجوربين إلا بشروط معينة شديدة لا تكاد أن تتوفر لأحد، ولذلك أنهم أرادوا محو هذه السنة بسبب هذا التجديد الذي قال به بعض الفقهاء وبعضهم من المقلدين الذين قلدوا الشافعي أو مالك أو مالكا لكن بغير دليل واضح. ولذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة مقطعة، وكانوا يمسحون عليه، فكان الصحابة فقراء إلا القليل منهم. الروافض يتأولون قوله تعالى في آية الوضوء نعم رحمك الله يا أبا يحيى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة مشهورة، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالإيه بالنصب وليس بالإيه بالجر وليس بال يعني وليس بالكسر بالفتح، أرجلكم بالفتح وليس بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم كسرت الرؤوس لأنها مجرورة بحرف الباء، كان المفترض أن تكسر وأرجلكم لأنها معطوفة على الرؤوس ولكنها فتحت، لماذا؟ لحكمة، لأنها معطوفة على الغسل وليس على المسح، وهذا من إيه؟ من بليغ كلام الله عز وجل، وكان فتنة للروافض، فالروافض قالوا لا، طب هناك قراءة بالكسر كيف نوجهها؟ من يدري؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة كيف نوجه هذه القراءة؟ من يدري؟ تفضل. ماذا؟ نعم، هو هذه القراءة تحمل على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي وامسحوا الخفين على أرجلكم، فيقدر محذوف أو يقدر أن الأرجل هنا هي تقوم مقام الخفين لأن الرجلين يلبس عليهما الخفين، فالمسح هنا يكون على الخفين، هذا على هذه القراءة، أما القراءة المشهورة وأرجلكم. طب نكمل بعد الأذان إن شاء الله أو بعد الصلاة المغرب. شاء الله.